قال رحمه الله قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا نوع من بديع الرب سبحانه وصنيعه وخلقه جل وعلا يوجب عبادته وتوحيده سبحانه. إن ربكم الله فمالككم وخالقكم مالككم وخالقكم وموجدكم من العدم وسيدكم هو الله الذي له السيادة عليكم المطلقة وله الربوبية سبحانه وتعالى وله الملك وله الخلق هو الله سبحانه. لا هذه الآلهة التي تنددون وتشركون بها مع الله سبحانه وتعالى. فهذا ذكر نعمة الله سبحانه أنه خلق السماوات والأرض وأوجدهما في ستة أيام وجعل فيهما ما جعل من الأقوات هما يحتاج إليه الناس. فهذا يوجب طاعته ويوجب عبادته ويوجب توحيده. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. هذه الآلهة ما لها شيء من هذا، ما لها شيء من هذا إيجاد السماوات والأرض من العدم، وأوجدها الله سبحانه في ستة أيام. واختلف الناس في اليوم، فقيل كهذه الأيام وقيل اليوم كسنة، هذا الذي اختاره مجاهد الإمام أحمد كستة أيام، اليوم الواحد من هذه الستة كسنة، وقيل اليوم الواحد من هذه الستة كأيامنا المعلومة. وفي خلاف بين أهل التفسير رحمهم الله وغفر الله لهم، وقيل كسنة وقيل كاليوم المعلوم. كان الإيجاد لهذه الأجرام العظيمة الذي خلق السماوات والأرض، انظروا السماوات وانظروا الأرض وما فيها من البحار وما فيها من الأنهار وما فيها من الأشجار، وهكذا السماوات وما فيها من الكواكب العظيمة وغير ذلك. في ستة أيام خلقها الله جل وعلا، أوجدها من العدم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لو شاء أن يكون في أدنى من هذه الستة في طرفة عين، يقول لهما كونا فتكونا فتكوناني بإذن الله سبحانه، ولكن أراد من العباد التريث في أمورهم والتمهل منهم وأن لا يستعجل الأشياء، وإن الله قادر على كل شيء وأنه يخلق السماوات بكل، فتكونان بإذن الله جل وعلا بأمر منه جل وعلا في إيجاد السماوات والأرض فتوجدان. ولكن الله طالت حكمته أن يخلق السماوات والأرض في هذه الفترة الزمنية في ستة أيام. وجاء حديث في مسلم طعن فيه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق التربة يوم السبت، خلق الجلال فيها يوم الأحد، وهكذا خلق المكروه يوم، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة. هذا رواه مسلم ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن فيه سبعة أيام والآية فيها ستة أيام، فيه سبعة أيام الحديث خلق التربة يوم السبت هذا يوم، وذكر شيء آخر جلال أو كذا يوم الأحد، ويوم الاثنين خلق الشجر، ويوم الثلاثاء خلق المكروه، ويوم الأربعاء خلق النور، ويوم الخميس خلق الدواب، ويوم الجمعة خلق آدم، سبعة أيام. والله يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يخلقها في سبعة أيام. والحديث الذي في مسلم يدل على أن هذه الأشياء وجدت في سبعة أيام مع ما فيها. لذلك غمزه بعض أهل العلم ومنهم الإمام البخاري رحمه الله، ويرى ضعفه أنه لا يثبت، وإن كان في مسلم انتقده أهل الشام. ثم بعد هذا ثم استوى على العرش، فاستوى الله سبحانه وتعالى على عرشه جل وعلا بعد خلق سماواته وأرضه. والمقصود بالاستواء هنا العلو والارتفاع كما جاء في تفسير السلف رحمهم الله، وكما جاء في صحيح البخاري في رده على الجهمية، قال أبو العالي استوى إلى السماء ارتفع، وقال مجاهد استوى على العرش على بلا تمثيل ولا تكييف، فهو بمعنى العلو والارتفاع عن العرش، بخلاف الجهمية بجميع صنوفهم من المعتزلة والأشاعرة، فإن الجهمية يأتي على العموم يكون اسما عاما لهؤلاء المعطلة، ويكون اسما خاصا يتبع الجهم من صفوان، وإن يطلق الجهمية على نفاة الصفات ويكون بالمعنى العام. فنحن نؤمن بهذا الاستواء، استواء يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف، فالله استوى على العرش، على عرشه على وارتفع على هذا العرش سبحانه وتعالى. قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي أنه يغطيه بظلمته، فيغطي الليل النهار بظلمته، فحتى لا يبقى شيء من نور النهار، فيأتي الليل فيغطي النهار فلا يبقى شيء من ضيائه. وهكذا يطلبه حثيثا، أي يعقبه بلا فصل بشيء من الأشياء، مباشرة يأتي بعده، يذهب النهار فإذا بالليل ما في فاصل بينهما، يطلبه حثيثا كأنه طالب له، بعده يجري كأنه طالب له، والمقصود أنه يعقبه مباشرة بلا فصل بينهما، يطلبه هذا الطلب الحثيث وبعده كالطالب له، وإلى المقصود أنه يعقبه. والشمس والقمر ذكر الله سبحانه تسخيرها للعباد بأمره جل وعلا، فلا تخرج شمس ولا قمر ولا نجوم ولا شيء من الكون عن أمر الله سبحانه وتعالى الكوني، فلا تخرج، لا يخرج شيء من هذه المخلوقات، سواء كان هذه الأجرام التي ذكر السماوات وأرض، أو هذه الأشياء التي فيها شمس وقمر ونجوم، كل هذه مسخرات بأمره جل وعلا، تجري حيث أراد جل وعلا، فلا تعصي الله سبحانه في أمره، فهي مسيرة بتقديره ومكونة بتكوينه جل وعلا. ألا له الخلق، ما هو الآلهة التي تعبدونها من دون الله، هو له سبحانه، هذا حصر، ففيه تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، ألا له الخلق والأمر، فليس لأحد هذا إلا لله سبحانه وتعالى، تبارك الله رب العالمين. قال رحمه الله قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أراد به في مقدار ستة أيام، لأن اليوم من لدن طلوع الشمس إلى غروبها، أي من هذا الوقت، من لدن أي من هذا الوقت، من طلوع الشمس إلى غروبها. ولدن في الأصل تستعمل بمعنى عنده، فهي لظرف المكان كعنده، لكن يخرجان إلى الزمان، جئت عند طلوع الشمس، أي في هذا الوقت عند طلوع الشمس، وإلا الأصل فيهما أنهما المكان، من لدن أي من وقت طلوع الشمس، من عند طلوع الشمس، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي وقت الصدمة الأولى خرجت عند عن الأصل الذي فيها، وهي أنها للمكان. وكذلك لدن هي بمعناها، لدن بمعنى عنده، الأصل فيهما المكان، وقد يستعملان للزمان، لأن اليوم من لدن طلوع الشمس إلى غروبها، ولكن يومئذ يوم لا يوم، ولكن يومئذ يوم ولا شمس ولا سماء، قيل ستة أيام كأيام الآخرة، وكل يوم كألف سنة، هذا اختاره مجاهد والإمام أحمد أيضا رحمه الله، كل يوم كألف سنة، كل يوم كألف سنة، وقيل كأيام الدنيا. قال سعيد بن جبير كان الله عز وجل قادرا على خلق السماوات والأرض في لمحة ولحظة، فخلقهن في ستة أيام تعليما لخلقه، لخلقه التثبت والتأني في الأمور. صحيح، استفاد من هذه الآية التثبت والتأني في الأمور وعدم العجلة، والله قادر على أن يخلق هذه الأجرام العظيمة في لحظة، في لمحة بصر، ولكن تعليما لخلقه التثبت والتأني في الأمور. فلا تستعجل في أمورك، سواء كانت أمورك دنيوية أو غير ذلك مما تحتاج إليه، أنك تتأنى فيه في بحوثك العلمية. لا تستعجل، تأنى في إخراجها حتى ترى أنها صالحة الإخراج أخرجتها. وأمور الآخرة من عبادات تحتاج الشخص إلى أن يتعجل فيها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لكن أمور الدنيا يحتاج الشخص إلى تأني، وهكذا أيضا الأمور العلمية يحتاج إلى تأني في تقريرها. والله المستعان. قال: فخلقهن في ستة أيام تعليما لخلقه التثبت والتأني في الأمور. وقد جاء في الحديث: التأني من الله والعجل من الشيطان، وهو عند أحمد وغيره أيضا، ويحسن العلامة الألباني حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: التأني من الله والعجل من الشيطان. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، فغالبا ما يكون مع المستعجل الزلل والخطأ، وغالبا ما يكون المتأني يدرك حاجته. وليس في جميع الأشياء يتأنى الشخص، هناك أمور تحتاج إلى إسراع وبدار فيها ولا تحتمل التأني، وهناك أشياء ينبغي التأني فيها. قال رحمه الله: قوله تعالى ثم استوى على العرش، قال الكلبي: ومقاتل استقر، وقال أبو عبيدة: صعد، وهذا قول جميل، صعد وارتفع وعلى، كلها قول جيدة. والاستقرار كأنه في شيء من الانتقاد، أظن ذكره ابن القيم على أنه من معاني العلو، معاني الاستواء، ولكن أحسن منه على وصعد وارتفع، هذه معاني جميلة. انظروا لنا ماذا قال أهل العلم في استقر. قال الكلمي: ومقاتل استقر. يعني قال بعضهم ينافي صفة النزول في الثلث الأخير، جيد، لكن استقر بعد علو، هذا جيد، تضمن العلو، علو استقرار ولا تعارض مع نزوله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير، هذا لا ينافي الاستقرار، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فيكون على واستقر على عرشه جل وعلا. ولا يقاس بخلقه. وقال أبو عبيدة: صعدا، وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، استولى، استوى بشر. استدلوا بهذا البيت، قائله مجهول، قائله نصراني، قائله نصراني: استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. وهكذا في صفة الكلام أيضا استدلوا بقول الأخطل، وهذا قول باطل، فإن الاستيلاء بمعنى المغالبة، فكأن هناك أحد قبل الله فحصلت مغالبة بينهما، تعالى الله عما يقول، هؤلاء الظلم علوا كبيرا، فليس قبله شيء ولا بعده شيء سبحانه وتعالى، فهو الأول والآخر جل وعلا، الأول والآخر، فليس قبله شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. والآن الاستيلاء معنى حصلت مغالبة، وهناك ما أيضا آخر حصلت مغالبة ثم حصل الاستيلاء. أعوذ بالله من هذا الكلام الذي حكايته والعياذ بالله مشينا. هذا قول باطل، أن السوى بمعنى استولى، هذا ما يصلح هذا القول، وهو قول من أبطل الباطل في حق الله جل وعلا، وإن كان ربما بالنسبة إن ثبت معنى هذا في حق المخلوق جائز، استوى فلان على كذا، أي استولى عليها بعد مغالبة مع غيره، أما في حق الله فلا يجوز هذا أن يثبت هذا المعنى، الاستواء بمعنى السلاة. ليس كل ما ثبت بحق المخلوق يثبت بحق الله جل وعلا، هذا لا يجوز. وإنما العلماء ما كان كمالا محضا يقولون فإن الله أولى به، أما هذا نقص، الاستيلاء نقص. قال الكلبي: ومقاتل استقر، وقال أبو عبيدة صعيدا، وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. وأما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به ويكن العلم فيه إلى الله عز وجل. يكن العلم أي علم الكيف، وليس هذا تفويض منه رحمه الله، لأنه قد قال بلا كيف. الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف، أي صفة ثابتة، هذا ما هو قول هؤلاء المنحرفين من المفوضة أبدا، بل هذا قول أهل السنة. استواء على العرش صفة لله، أثبت الصفة رحمه الله بلا كيف، ويجب على الرجل الإيمان به ويكن العلم أي علم الكيفية إلى الله عز وجل. وأما معناه كما قال مالك معلوم، والكيف مجهول كما سيأتي، هذا مقصود رحمه الله. أما أنه يحمل ما يحتمل أنه عنده تفويض، ربما تحصل له زلة وزلتان فهو غير معصوم، لكن الأصل في هذا الإمام أنه يقرر منهج أهل السنة وأنه سلفي المعتقد. قال شيخ الإسلام: وقال عبد الله بن مبارك ومن تابعه من أهل العلم وهم كثير إن معنى استوى على العرش استقر، وهو قول القتيبي. قال ابن عبد البر: الاستواء الاستقرار في العلو، استقرار في العلو على واستقر، هذا جيد. وكذا فسره غير واحد من المتأخرين تمهيد. قلت تقدم معنى أن الاستواء إذا عدي بعلى فمعناه العلو والارتفاع والاعتدال وليس استقر منها، ولذا قال الذهبي في العلو عند ترجمة البغوي عند رقم كذا قال الكلبي: ومقاتل استقر. قال الذهبي: لا تعجبني قوله استقر، ونسب ابن حجر تفسير الاستقرار للمجسمة. قلت هذا غير مسلم للحافظ غفر الله له، زلله، فإنه قد زل في باب الصفات ونهج نهج الأشاعرة. نعم، ما يسلم حافظ ما يعتبر في باب الأسماء والصفات، فتأثر من الأشاعرة رحمه الله. فإن كان استقر وعلى فهذا ممكن، أما استقرار فهذا قال الذهبي لا يعجبني، هذا المعنى لا يعجبني، تركه أحسن. لكن قد أثبته عبد الله المبارك رحمه الله. هل علق عليه شيخ الإسلام؟ فإن لم يعلق عليه كالمقر سيكون مقرا له إن ذكره ذكرا، ولم يعرج على التعليق عليه في كتبه لا في الموضع الذي ذكره لعبد الله المبارك ولا في غيره، فيكون مقرا له. وأن استوى بمعنى استقر، قال ابن عبد البر: الاستواء الاستقرار في العلو، الاستقرار في العلو على واستقر. فالحاصل اختلف فيه أهل السنة معنى استقر، استوى بمعنى استقر، هذا خلاف دائر بين أهل السنة. أما قول الحافظ أن الاستقرار هذا يقول به المجسمة، الحافظ غير معتبر في هذا الباب، فله زلل في باب الاعتقاد، هذا قول لبعض أهل السنة وليس مجسمة، حاشاهم، وقعوا في التعطيل بسبب التجسيم، شبهوا ثم عطلوا وجعلوا هذه الصفات صفات الأجسام، فإذا الله ليس كمثله شيء، ولو أثبتنا هذه الصفات معنى أننا أثبتنا الجسم له، وهذا كله كلام باطل. فأهل السنة لهم تفصيلات في هذا الباب مثل هذه الألفاظ المجملة، ماذا يقصدون بالجسم، ويناقشونهم إيش تقصدون بالجسم، إن قصدتم به الذات فنحن نلتزم به، نحن نلتزم به، وإن قصدتم به غير ذلك مما هو تركيبات كالمخلوق فهذا ما أخبرنا الله به ولا نثبته لله سبحانه وتعالى. فهم يستفصلون في مثل هذه الألفاظ. قال رحمه الله: ثم استوى على العرش. قال الكلبي: ومقاتل استقر، وقال أبو عبيدة صعيدا، وأولت المعتزلة بالاستيلاء. وأما أهل السنة فيقولون استوى على العرش صفة لله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به، الإيمان به ويقن العلم فيه إلى الله عز وجل. وسأل رجل مالك ابن أنس عن قوله الرحمن عن العرش استوى كيف استوى، فأطرق رأسه مليا أي زمنا وعلاه الرحضاء العرق، وعلاه الرحضاء من هذه الأقوال التي يقولها هؤلاء، ما لكم لا ترجون لله وقاره وما قدر الله حق قدره، وعلاه الرحضاء. ثم قال للسواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي الإيمان بالاستواء واجب والسؤال عنه بدعة، كيف استوى هذا بدعة، كيف استوى بدعة، والإيمان به واجب لأن الله ما أخبرنا إلا عن الاستواء ولم يخبرنا عن الكيفية، فيجب الإيمان بالاستواء ولا يجوز الخوض في غير ذلك. ونحن نؤمن أن ثم كيفية لكن ما علمنا الله بها، فما من صفة من صفاته الفعلية والذاتية إلا لها كيفية، ولكن لم يعلمنا الله سبحانه وتعالى بها فلا نخوض فيها. قال السؤال عنه بدعة وما أظنك إلا ضالا، ثم أمر به فأخرجه. وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث ابن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغير من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة أمروها كما جاءت بلا كيف، أي أثبت المعنى ولا تتعرضوا للكيف، وهذا مما يدل على إثبات المعنى لأنهم قالوا بلا كيف، وإلا لقالوا أمروها ولم يأتوا بهذا القيد بلا كيف، معنى أثبتوها واتركوا الكيف ولا تخوضوا في الكيف، هذا هو الذي عليه السلف، ولا يستطيع أحد أن يثبت خلاف هذا عن السلف أنهم لا يثبتون المعاني للصفات، هذا كله كذب عليهم، والذي يقول أن منهج السلف منهج التفويض هذا كذاب على السلف، وليس منهجهم منهج التفويض، منهجهم منهج إثبات الصفات من غير كيف. قال والعرش في اللغة هو السرير، وقيل هو ما علا فأظل، ومنه عرش الكروب وهو أعظم المخلوقات، العرش أعظم المخلوقات، فليس ثم مخلوق أعظم من هذا العرش العظيم عرش الله سبحانه وتعالى، فهو الجسم المحيط بجميع المخلوقات، الجسم المحيط بجميع الكائنات فهو جسم، العرش جسم من الأجسام مخلوق من المخلوقات وهو أحاط بجميع المخلوقات فهو أعظمها، إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش وهو أعظم من الكرسي وهو أعظم المخلوقات. قال وهو السرير وقيل ما علا فأظل، ومنه عرش الكروب وقيل العرش الملك، هذا باطل، عرش الملك باطل، بل نثبت العرش لله وهو السرير، السرير العرش هو السرير وهو جسم من الأجسام. إلى هنا يكفي هذا الذي اليوم. عندك يا أخي أمروها كما جاءت بلا كيف، هل هذه استفاد منه التفويض؟ نعم استفاد منه تفويض الكيفية لا تفويض المعنى، أمروها بلا كيف فوضوا الكيف، وأما الصفة فأثبتوها، وأما الكيف فوضوه إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله ما علمكم به. أحسنت. قال ابن القيم في النونية نون اليهودي ولا مجهمي لهما في وحي رب العرش زائدتان، أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، أي استولى زاد الحرف وهو اللام استولى للنقصان، والجهمي هنا عام وليس أتباع الجهم من صفوان بحسب، بل حتى الأشاعرة لهم نصيب في هذا السولة ويستدلون بهذا البيت المجهول القائل.